السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول كذلك لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: كيفية تعويض النوافل الفائتة على المتيسر لك؟ يعوض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هذا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما فاتته بعد صلاة العصر، لما شغل بوفد عبد القيس، والله أعلم. يقول: إذا اشتريت إنترنت للبيت وكان فيه استعمال حلال وحرام، هل آثم للحرام؟ إن كان الغالب عليه الحرام لا تشترك فيه ولا تأتي به للبيت، إذا كانت الأكثرية سيستعملونها في المحرم. أما إذا كان الأصل من مجيئه الخير فأتي به واجهت قدر الاستطاعة لإبعاد الحرام، والله أعلم. جمعت مبلغا من المال لشراء أجهزة لأخت أرملة تزوج بنتها ولديها أيتام، وتبقى معنا جزء كبير من المال، هل أساعد به أسرة أيتام أخرى فعلا تحتاج لذلك؟ ونية المتبرعين من الأخت الأولى، أعطي الأخت الأولى ما دامت التبرعات جمعت باسمها، ما رزقها الله سبحانه، أعطيها ما رزقها الله سبحانه. ما معنى الأحقاف؟ الأحقاف جبال الرمل الصغيرة، جبال الرمل. وقيل الأحقاف أماكن في بلاد اليمن في حضرموت، بلاد قوم عاد، وثمة أقوام أخرى في هذا الصدد. هل أقول من المغضوب عليهم إذا عصيت الله ضعفا مني مع الانكسار؟ تعوذ بالله من غضب الله، تعوذ بالله من غضب الله، تعوذ بالله من غضب الله. هل يجوز أن أعطي دروس لايف على صفحتي بحجاب الشرعي كامل النقاب إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، وإلا فالبعد أسلم للدين؟ هل الحقن المجهري مع تحديد جنس المولود حرام؟ ليس بحرام ما دام المعتقد صحيحا، وهذا تعتقد أنه من الأخذ بالأسباب فحسب. هل يأثم من ظهر عاتقاه في الصلاة؟ إذا ظهر رغما عنه لا يأثم، أما إذا صلى وليس على عاتقيه شيء من الملابس فالنبي نهى عن ذلك، نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ونهى أن يصلي عاري الكتفين كذلك. حكم بيع آلة موسيقية إن كانت عندي والاستفادة من ثمنها أو التصدق به، إشكالية. فبيع آلات الفساد كرهوا عدد من العلماء بل حرموه، فالله أعلم. فلوس أخذت بدون حق ونريد أن نتصدق بها بس صاحبها موجود، لابد أن تعطى له، تسلم لصاحبها. العمل في الكافتيريا الأصل حله إلا إذا ولد شيء محرم فيأتي الحكم بناء على هذا الشيء. ما حق كل من الأم والزوجة وكيف تحقيق العدل بينهما؟ ما حق كل من الأم والزوجة وكيف تحقيق العدل بينهما؟ هذين حق وهذين حق، كيف يعني؟ فأعطي كل ذي حق حقه. الأم لا تشارك الزوجة في القسمة كزوجة أخرى، لا تشاركها في القسمة في المبيت، إنما هي أم لا حق والزوجة لا حق. صحة الحديث الذي فيه أن النبي نهى عن الأكل على جنابه، هذا الحديث وراه معلولا ورد في صحيح مسلم في الصحيحين، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وردت رواية: أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ، هي عند مسلم. لكن هذه الرواية التي فيها يأكل أحدنا وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، رواية شاذة. وبالله تعالى التوفيق. حكم الملاكمة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حكم كفارة الظهار لمن ظهر من زوجته المعقود عليها: كفارتها تحرير رقبة من قبل أن يتماس، إن لم يستطع صام شهرين متتابعين قبل البناء بها، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الزائغ الذي يقول إن عدم إيمان أهل الكتاب ليس كفرا، قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن النبي الأمين والقرآن المنزل عليه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول الله يتلو صحفا مطهرة، فصفهم الله بالكفر. هل يجوز ضرب التلاميذ للأيدي بهدف التعلم والانتباه للدرس داخل القسم؟ كم الأعمار يا سائلي؟ كم أعمار هؤلاء التلاميذ؟ بارك الله فيك. كما أمرهم واتق الضرب قدر استطاعتك. ما معنى قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم؟ الأواه كثير الخشوع وكثير الخوف من الله وكثير البكاء من خشية الله، من قول يتأوه خوفا من الله هنا، والحليم الذي لا يعازل بالعقوبة. فالشخص الحليم لا يتعجل ويعازل بالعقوبة، لا يتعجل بعقاب الناس بل يتمهل ويتريث. صحة حديث عن الصلاة فمن تركها فقد كفر هو ثابت عذرا. إذا كنت تقصد حديث بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا في حال ثبوته، لو ثبت فإنه منزل على كفر العمل ليس كفر الاعتقاد، إلا إذا كان جاحدا لها يكفر ويأخذ من دين عن دين المسلمين. وهذا من العلة في الإسناد، إسناد هذا الخبر ما ذكره بعض أهل العلم في ترجمة عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه لم يسمع من أبيه رضي الله عن أبيه ورضي الله ورحمه الله، قالوا ولكن هذه العلة مدفوعة، ولكن ثمة علة أخرى بالإسناد نظر إلى ما سرى. على أي حال له شواهد يحسن بها ويصحح بها، لكن محمولة على ما ذكرناه من أنه لا يكفر إلا إذا استحل، والله أعلم. هل الملاكمة ذنب أصغر؟ فدناك قريبا. حب من عاهد الله وأقسم أن لا يفعل أمرا معينا وفعله، هل تلزمه كفارتان؟ كفارة على القسم وكفارة على العهد، أم كفارة واحدة لأنه على أمر واحد؟ أعتقد أنها كفارة واحدة، إيمان متعددة على شيء واحد، فالعهد يمين. وبالله التوفيق. ما حكم الحلف على إعطاء شيء لشخص ورجوع عن ذلك؟ لأنه رفض ذلك الشيء. إذا كنت عقدت اليمين عليك الكفارة، لكن هنا جزئية، الجزئية هل الرفض جاء منه؟ إذا أقسمت أن تعطيه شيء وهو رفض أصبحت لا أملك تنفيذ يميني، فلزمك كفارة فيما أختاره من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، حلفت على شيء لا تستطيع تنفيذه، حلفت على شخص أقسمت عليك أن تفعل وما فعل، أنت لا تملك ذلك، فلا كفارة عليك. ولعلي أستأنس في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجلا قال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله، قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له، فعبرها له أبو بكر، ثم إن أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أصبت أو أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت، قال لا تقسم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وبالله تعالى التوفيق. وكذا الأمر في النذر، إذا نذرت شيئا لا تملكه فنسمى لها كفارة عليك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذرت في التصدق بشيء أنا لا أملكه، أنا لا أملكه. تسهل السؤال، تسهل الصياغة. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العقباء، فأسرت امرأة من المسلمين ومع العقباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت المرأة من الليل وفكت قيودها وذهبت إلى العقباء فعرفتها وركبتها، ثم أمرتها فانطلقت، فتفطن لها الكفار فتبعوها، وكانت العقباء ناقة لا تسبق، فقالت لله علي أن أنحرك إذا ردني الله سالمة، لأن نجاني الله لأنحرنك. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، ولم يأمرها بالكفارة عليه صلوات الله وسلامه. ما حكم الحلف؟ عفوا، كنت عايز أسأل في مسألة الدروس الدروس المدرسين هنا يبدو الدروس بالشهر، يعني لو يلغى حصة تحسب له هل هذا حرام؟ الدروس بالشهر، أنتم متفقون على الشهر، والإخلال جاء منك ليس من المدرس، المدرس فرغ وقته وأنت لم تأتي، فنخلل منك بارك الله فيك، والعرف جرى على ذلك. إذا تخلفت ليس لك شيء، لكن المعلم إذا تخلف يلزم بالحصة التي تخلفها. امرأة مريضة نفسيا تعبانة أتوا لها بشيخ قرأ عليها مقابل مبلغ من المال، قال معمول لها عمل، لا بد هذا المتسول النصاب الغالب يقول لها متخرصا معمول لها عمل، ويبدأ يفتي ويتخرص ويزيد الناس رهقا. فأنصحكم بعدم الالتفات لهذا الشخص، وعلى أي حال كان فالدعاء وذكر الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى سبب في السلامة والنجاة بإذن الله. حكم القرض لسداد مصروفات الدراسة، لا يجوز القرض الربوي لسداد مصروفات الدراسة وسداد الدين إذا كنت ستحبس. فبالله تعالى التوفيق. هل سبق الإمام بالفاتحة عمدا يبطل الصلاة؟ تعمد ذلك يبطل الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم إسبال الثياب لغير الخيلاء، ليس بكبيرة عفوا، أحد يقول أبو معاذ توفاه الله ما أدري من، لأن النبي قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه. نعم خلص وصل، الله يرحم رحمة الناس، الله يرحمه يعني رحمة الناس. ما حكم المسح على الجورب؟ أختار الرأي القائلة بأن الجوارب لا يمسح عليها، وذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التي وردت في المسح على الجورب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقينا مع الأصل. وهذا رأي فريق كبير من أهل العلم أن الجورب لا يمسح عليه. ومن العلماء من قال بجواز المسح يبني على القياس على الخفين وعلى الوارد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجويز. وهذا الذي قال ذلك يعني الذين قالوا بهذا اشترطوا في الجورب ما يشترط في الخفين أو قريبا من الشروط الخفين، قالوا أن يكون ثخينا، أن يكون ثخينا ويمكن المشي عليه. هل تجوز المشاركة في الانتخابات؟ تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، فيمكنك أن ترجع للتفصيلات التي فصلتها في هذا الصدد. من حلف أن يفعل شيئا ومنعني أحد عنه بالقوة، لا أرى كفارة عليك والله أعلم. حكم صلاة النفس إذا قطع الدم في اليوم العاشر والطبيبة تقول لا تصلي قبل الأربعين، الطبيبة ليست بفقيها، إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. أما الذي حمل هذه الطبيبة قليلة العلم في هذا الصدد على قولها فلعلها فهمت خطأ حديث أن المرأة النفساء تمكث أربعين. أولا الحديث ضعيف الإسناد، ثانيا أن الحديث ما ضاع في إسناده يبين أقصى مدة تمكثها المرأة إذا كانت الدماء تنزل عليها، لكن إذا امتنعت الدماء قبل الأربعين اغتسلت وصلت. أتى وقت صلاة العشاء وأذن لها ثم صلي المغرب قضاء، هل تجوز صلاته؟ لازم نصليها، لا بد أن نصليها، إذا لم نصليها حاضرا صلاها قضاء. حكم وضع المصحف والقراءة فيه في وضع المستلقي على ظهره ومسك المصحف والقراءة فيه، شخص مستلقي على ظهره يحمل مصحفا ويقرأ فيه، لا بأس بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه بالمعوذات إذا أخذ مضجعه ويمسح رأسه ما استطاع من جسدها، على رواية إن سندها يصح وإن كان فيها إعلان طفيف، لكن عندنا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نتكلم على المصحف، حمل المصحف. الزواج عن طيب نفس فيمنعهم الوالدان، الزواج عن طيب نفس السؤال مبطور. حكم تداخل الوالدين في زواج الأبناء في من يريد بهم الزواج عن طيب نفس فيمنعهم الوالدان، ينظر إلى سبب منع الوالدين، ينظر إلى سبب منع الوالدين. حكم الزواج من أخت ابن أخي في الرضاعة، حكم الزواج من أخت ابن أخي أخت ابن أخي لا صلة بينك وبينها. يعني هي بنت أخيك أو ماذا؟ أخت ابن أخيك، هل يعني هو أخوك من الرضاعة؟ بنته حرام عليك، بنت عمها من الرضاعة. لكن وضح السؤال بأسلوب آخر، أخت ابن أخي شوف سؤال يعني وضح السؤال الأفضل، لأن مجمل إجمال كده يحمل على كده وجه. أعد صياغة السؤال، هل من عق أمه عقه ولده لا يلزم؟ التقسيط أتملك السلعة قبل وبعد الاتفاق. كيف؟ إذا كنت تملك السلعة جاز لك البيع، لا تملكها لم يجوز لك البيع، لا تملك ما لا تملك. لا الشيخ، لا لا أبدا، الشيخ أبو بكر الحنبلي وفقه الله لا يموت للتحزبات وصلة فيما علمت، والله أعلم، رجل فاضل، نسأل الله أن يبارك فيه وفي ذريته وفي دعوته. ما أبهم هذه النقولات الكاذبة. صحة وسند حديث أنس أقتلنا في قص الشارع في تقليم الأظافر وقص الشارع البون لا يثبت سنده. سعيد بن المسيب رضي الله عنه لم يسمع من عمر إلا حديثا واحدا ذكروه، وهو أنه سمع النعمان بن عمر على المنبر، سمع عمر على المنبر يعني ينعي النعمان بن مقرن. سعيد بن المسيب سمع عمر على المنبر ينعي النعمان بن مقرن، النعمان بن مقرن على ما قرأ ضبطه بعضهم. هذا فقط الذي ورد، وما ذلك ما وراء ذلك، فإن سعيد بن المسيب لم يسمع عن ابن عمر. أظن أن السائل يقصد أن زوجة أخيه لديها أبناء وأريد معرفة من محارمها، ويوضح هل الألواح نفسها التوراة؟ الظاهر أن لا، هناك ثلاثة أشياء ذكرت في شأن موسى عليه السلام، التوراة والألواح والصحف، هل هي ثلاثة أشياء أم أنها ثلاثة مسميات لشيء واحد؟ قولان للعلماء. هل تجوز الصلاة وراء إمام المدخن؟ نعم تجوز. رواية ماذا؟ ابن أخي رضعت معه بنت من؟ ابن أخوك رضعت معه بنت من؟ فهمنا، مرأت مع بنت من؟ من امرأة أجنبية ولا من زوج من فهمنا؟ الله يرضى عليك، إن كان من امرأة أجنبية جاز لك أن تتزوج بها، لأن لا صلة بينك وبينها. من كانت البنت رضعت من أخيك من والد ابن أخيك، فستكون هي الأخرى، يكون الرجل السائل هو عمها من الرضاعة. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، يعني عند حضوركم ميت، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا ثابت صحيح. مراسيل سعيد بن المسيب قوية لكن لا يحتج بها أصالة. هل توجد أحاديث تبين فضل الإنفاق على أهل البيت وعند المجاهدين؟ ليس هكذا، إنما دينار أنفقته على نفسك، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على أهل بيتك، أفضل هذا المال أن تقطع على أهل بيتك هذا الذي قد ورد ويراجع. ما كلمة تحزبات؟ يعني انضم إلى حزب معين من الأحزاب بس حرك. حد طلب مني جهاز روح أشتريه وأمتلك وبعد كده أخذ الاتفاق تخيره إذا تملكته تخيره. حرك يا عبد الرحمن السلام. في الأوقاف المزنون بإعطاء درس كل يوم ولا أحد يحضر فليزيد عدم الحضور. أحضر أيضا أحضر أيضا أنت في بيت الله وتأخذ أجرا على ذلك. يعني سبحان الله تأخذ أجر من الله بمكثك في المسجد وتأخذ أجر من الحكومة لكن لأن تجلس لا أجر لك. صلى العصر ركعت نسينا بعد وقت تذكر هل يأتي بركعة ويسلم أم يعيد؟ هل يأتي بركعة ويسلم بعد وقت كم يعني؟ كم الوقت هذا؟ دقيقة دقيقة. إذا طال الوقت تعيد الصلاة لكن بعد أن سلمت لا بعد أن سلمت تقوم تأتي بركعة وتسجد للسهو وأنت وصلاتك صحيحة في وقت طال بين الصلاة والتذكر لا تعيد عند الأصل. حكما ينسى بعض المرات استحضار النية في صلاة الجماعة إن شاء الله مساب بإذن الله. ما توجيه حديث أنس أن النبي كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؟ يعني لا أحد أمرين، لا يرفع رفعا مبالغا فيه حتى الرياض طيب إلا في صلاة الاستسقاء يرفع رفعا زائدا. الثاني أن هذا على حد علم أنس لكن لا يمنع أن يأتي صحابي ما قد يرى النبي رفع يديه في أدعية حتى روى بعض ابطيه كما كان يوم بدر فرفع النبي يديه حتى روى بعض ابطيه كما دعا لأخي لأبي موسى الأشعري في طريق الرجوع من حنين حتى روى بعض ابطيه. يقول هل قبلة تنقل الوضوء؟ أقصد تقبيل المخطوبة. تقبيل المخطوبة حرام، مخطوبة أجنبية عنك، لكن هل تنقل الوضوء؟ لا تنقل. هل كان النبي يمارس رياضة كشيء منتظم؟ لا أعلم، إلا أن النبي سابق عائشة ذات يوم فسبقها بعد مدة فسبقها. رجل سب فلم يتب هل تحل له امرأته؟ لا، يسب رب العزة سبحانه تفارق امرأته يفسخ العقد إذا لم يتب. هل تجرب مشاركة شخص ماله من حرام وأنا معي الإدارة؟ تجوز ولكن نكره ذلك لك ويحرم إذا كان المال مسروقا، وأنصحك بالبعد عن مثل هذا حتى لا يحل عليك شؤم معصيته والله أعلم. معلول يا سامح، أيضا معلول يا سامح، وليس ما هو معلول يا سامح. انتبه، شرح الحديث مضطرب المتن، الحديث المضطرب يصار إلى الحكم على الحديث بالاضطراب في الأحوال عند تواجد هذه الأمور، عند تواجد هذه الأمور الثلاثة. أولا المخالفة، متن يخالف متنا، يعني رواه الصحابي روى عنه بعضهم بمتن والثاني مخالف للمتن. تكافؤ الطرق، الطريق إلى هذا تصح وإلى هذا تصح، أو إلى هذا تحسن وإلى هذا تحسن. عدم إمكان الجمع، فهذه الأمور تجعلنا نحمل الحديث على الاضطراب. مخالفة، تكافؤ الطرق، عدم إمكان الجمع. هل يلزم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ وغير غسل اليدين في الوضوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وجزاك الله خير يا شيخ هاني المنشاوي. يسأل عن معنى كل الطرق تدور على فلان، يعني يقول مثلا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، كل من طريق لكن تصب كلها فلان عن فلان عن فلان، وتتحد في زيد عن أنس عن رسول الله، مثلا أبو داود عن فلان عن فلان عن فلان عن زيد عن أنس عن رسول الله، فلان عن فلان عن فلان عن زيد عن رسول الله، يحصل ممكن تكون له 100 طريق لا تنصب على شخص واحد زيد عن أنس عن رسول الله. إذا كان زيد ضعيف هو مشترك في كل الأسانيد فالحديث ضعف. إذا انقطع دم النفاس أياما وعاد أياما، ما حكم أيام الطهر؟ تلك مسألة أجمع فيها إلى رأي العلماء القائلين بالتلفيق. أما عن التلفيق، المرأة تحيض أسبوعا مثلا، مدة حيضتها الأسبوع، ينزل الدم في اليوم الأول والثاني، وانقطع الثالث وينزل في الرابع والخامس، وانقطع السادس وينزل في السابع. من كل المدة إذا كانت عادتها الشهرية 7 أيام لا تصلي فيها المرأة على ما أخبر من أقوال العلماء. حكم من حاضت في رمضان ولم تخلف بعد رمضان، لم تقضي بعد رمضان، لم تقضي يعني بعد رمضان، دخل على رمضان آخر، لا يهم في ذمتها، والذي في ذمتها هو القضاء فقط. صحة حديث المغيرة بن شعبة: كان رسول الله يقص شاربه، كان رسول الله يقص شاربه عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله يقص شاربه. هذا السؤال كيف في حاجة في الكلام رسول الله كان يقص شاربه؟ يعني النبي كان يقص شاربه، النبي قال يقص شاربه في اللحى، لكن السؤال بالضبط يعني هل تظن أن الرسول كان يترك شاربه طويلا؟ هي في جزئية حتى يبدو طرف شفته، إذا أحتاج رجع لله لا أقول بقدر السواك شريما، بقول لا يصح قدر السواك لا يصح. هل ملاكمة كفر؟ ليست كفر يعني. هل يوجد شيء اسم وحدة الأديان؟ يعني ماذا تقصد بوحدة الأديان؟ لا يتحد قول يقول قائله أن الله إله واحد مع قيل يقول قائل يقول قائله إن الآلهة ثلاثة، ولا مع قيل يقول إن عزام هو الله إن عزام ابن الله، لا تختلف معناك أبدا. تتحد إن قلت الله إله واحد، بعد ذلك تؤمن بكل الرسل أيضا، وتؤمن بكل الكتب، وتؤمن بالجنة والنار، وتؤمن أن الأمور مقدرة. تتحد، هل تجوز أو تصح الصلاة في البنطال الضيق؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة. أريد أن نشتري محمولا، هل يجوز أن نشتريه شخصا ثم نشتريه منه في القط مع زيادة الكحيلة من حيال الربا؟ حكم أكل الخيل، أكل الخيل حلال. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ورد أيضا أن عدد من الصحابة حلوا أكل الخيل. هناك خلاف في قبيل تفرد الراوي الصدوق، قلة خالفوا في هذا الصدد، وإلا فالأكثرون إذا ثبت الخبر كان حديثه كان السند حسنا هم لديه أيضا. هناك حديث كما تدين وتدان، لا هو قول مأثور عن بعض الناس ليس عن رسول الله. الوارد في عناق الرجل للرجل عند السلام أي يعانقه إلى آخره، سند في مقال. لكن على أي حال الأمر في هذا في ساعة، ويرجع إلى عادات الناس. هل تجوز أو هل يجوز قضاء صلاة الظهر والعصر مع العلم أنني أقيم في النرويج وممنوع إقامة الصلاة في العمل؟ بئسة النرويج وبئسة السويد، بئسة هذه وبئسة تلك. على أي حال ممكن نأخذ بك بحديث ابن عباس في هذه المسألة للاضطرار للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. سئل ابن عباس عن ذلك، قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. والله أعلم. هل نية رفع الحدث الأكبر في الغسل تكفي أم تجب نية الوضوء أيضا؟ أظن أن نية رفع الحدث الأكبر تشمل وتنتظر نية الوضوء أيضا، والله أعلم. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ لماذا بعض المشايخ لا يحلقون شاربهم؟ لا أدري لماذا يحلقون شاربهم، أراهم مخطئين في هذا الصدد، ولعل بعضهم تأول حديث أو بنى على حديث شاذ، وهو الفطرة خمس منها حلق الشارب، رواة شاذة عند النسائي ورواة الأصح قص الشارب. هذا وقد قال الإمام مالك رحمه الله: حالق الشارب يؤدب. وغير عنه أنه قال: حلقه مثله. فليست المشايخ هي الحجة على الشريعة، بل الشريعة الحجة على الجميع. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الولد للفراش الحديث والله الحمد صحيح، لكن هناك الشريعة عند البعض. ما علة نسبة الرجل الولد لرجل غير متسبب فيه؟ ما نستطيع نقطع بذلك، أنه عند التنازع وعدم رؤية المرأة ترتكب الفاحشة. فالأصل أن الولد للفراش، كحكم ما شايف وجه الإشكال. يعني إذا قطعت المرأة قالت فعلا قطع الأب قال هذا فعلا ليس بإذن لي، والمرأة أقرت والأطراف الآخرون أقروا، طبعا لم ينسب لصاحب الفراش أنا ذلك إذا تبرر صاحب الفراش لي. لكن تنام تنازع شخصا في بنورة ابنه لم تكن البينة الكافية على ذلك. يأتي رجل يقول لا تعالى أنت لست بابن فلان ويأخذه، كيف ذلك؟ إذا سقطت لقمة أحدهم فلا يتعنى الآذى الصحيح. إن النبي عن قتل الضفدع ما حكم الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي مطلقا ولا يصلي الأعياد، كل لا يصلي لا يصلي طبعا متكب كبيرة وكبيرة وكبيرة. ولعل العلماء الذين قالوا بكفره أو قالوا عفوا بأنه يجب التفريق قالوا ذلك لأنهم استشعروا أنه كافر من ناحية تركه لهذه الأركان لكن عموما لفصلنا فنقول الذي لا يصلي تكيف كبيرة إلا إذا جحد يكفر. لكن لما اجتمعت مع هذه الأمور مع بعضها ظن العالم الذي أفتى بوجوب التفريق بينهم أنه كفر. وعلى أي حال لو لم يكفر فمفارقته أولى وألزم أيضا والله أعلم. أختار أنه لا يكفر إلا بجحود والله تعالى أعلم. هل يعني لا يكفر إلا بجحود؟ عمه مات لا يصلي ولكن قال الشهادتين أمره إلى الله. يقول الإشكال من جهة العلماء قالوا بالحديث ولو غاب الرجل عن زوجته 20 سنة، هذا الكلام كلام غير صحيح الذي تنقله عن العلماء، هذا كلام غير دقيق انتبه. هل فسر أحد العلماء قوله تعالى واضربهم بمعنى الابتعاد عن بيت الزوجية؟ لا أعلم ماذا قوله شاذ، كيف أن حديث اللحية على الوجوه وأمر النبي لم تكن موجهة لأقوام الحليقين كثرة العرف عند الرجال؟ التأكيد يا أخي الكريم تأكيد، طبعا كان هناك أقوام يصلون إلى الأرحام ومع ذلك جاءت النصوص المواصلية أيضا. هل الغيبة تنطق الأعمال الصالحة؟ الغيبة في ميزان السيئات، الأعمال الصالحة في ميزان الحسنات. فانظر أمرك، من بدل الذين فاقتلوا صحيح. هل كلم ربنا عبد الله بن حرام دون حجاب هذا بعد استشهاده؟ أما بدون حجاب فهي التي فيها النظر التي تحتاج إلى مراجعة، ما زلت بصددها. ماذا أنصح الشباب في مسألة الرزق؟ أولا يسأل الله الرزق، تروح عند الله يسألون الله ويعملون أعمالا لا تكبرون على العمل. فالولد يظن أنه لابد أن تأتي وظيفة من الحكومة، أخي بيفضل طعمية ستكسب أكثر من الحكومة، لا يلزم أن تبقى عاطلا، يعمل أي عمل كل حلال الطيب. حديث المؤمن مرآة أخيه لا يصح. نعم القائد ما يسيقنا على قاعدة الحمام لتنظيفه؟ لا مانع، من مانع؟ وإذا كبيت الماء صببت الماء السخن على الأرض قتلت العفريت، ما عندنا دليل يقول ذلك. صح حديث من استطاع يموت بالمدينة فليموت، حسنه بعض أهل العلم. ليست صحيحة، لا تفترض شيء الخطأ. ابن الزنا ينسب إلى والده في أمره تفصيل، أمره تفصيل، لابد أن نوضح التفصيل في مقام أوسع إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ علاء. حديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر ثابت، من يعني الحسنة بعشر أمثالها. صمت ثلاثة أيام كأنك صمت ثلاثين. حكم الأخذ من الريح إلى تصبح أكثر تناسقا، يعني إذا كنت تأخذ الشاذ المتطاير والنحية فيها الشعر شاذ متطاير تزيله لا بأس، تأخذ من اللحية ما زاد عن القلب لا بأس. صحة حديث أنين الجزء للرسول صلى الله عليه وسلم متواتر، بمعنى أنه متواتر في غاية من الصحة، روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عشرات الطرق. تفرد قيس بن طلق بن علي في حديث مسجد ذكر وقوله هل هو إلا بضعة منك لا يصح، قيس بن طلق بن علي ضعيف. حديث مفصل ما أنصر لا يصح، صمت على كتاب الله أن أفعل شيئا ولم أفعله، ما الحكم؟ كفارة يمين. إن الله حرم على النار كل هين لين في سنده بعض المقال. حديث له بكل حرف حسن الصواب وقفه، حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلوات. اسكت، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. زوجة عفوا زواج أرملة مستقلة بحياتها بدون ولي منع لمشاكل من الأولياء، لا نكاح إلا بولي، أبي يمنعني من إعفاء اللحية. الطاعة في المعروف يا صاحبي. التهنئة المولد النبوي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. ماذا تفعل مرأة الحائض في اليوم من العبادات؟ لا أن تذكر الله ولا أن تحج إلا الطواف، تنتظر لما تطهر كذا أن تعتمد إلا الطواف. قال بعض العلماء له حكم المرفوع ولا أجزم بذلك. هل زوجة الجد محرمة على الحفيد؟ نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الأب وإن على. أدخل بعض النقود المصروف في البيت هل علي إثم أستعملها عند زيارة الوالدين والإخوة، علما أن الزوج لا يعطيني المال الكافي والله شهد على ما أقول؟ لا تسرقي من زوجك حتى تكرمي أهلك، لا تسرقي من مال زوجك حتى تكرمي بهذا المال أهلك. إذا كان لك مصروف شخصي زوجة تقولك وأنت تقتلي على نفسك مثلا حتى تبدي أهلك لا بأس بمثل ذلك، لكن فلذلك لا تفعلي. كم تسليما لصلاة الجنازة؟ القول في ذلك واسع، أن العلماء من يقول تسليمة واحدة ومنهم من يقول تسليمتان، وليس هناك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد التسليمات من صلاة الجنازة، فذهب قوم إلى أنها تسليمة واحدة، وذلك لورود ذلك عن بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التسليم من الجنازة تسليمتين، أن تسليمتان. وقول الشافعية بناء على حديث في سند ضعف، هو حديث ابن مسعود ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أنه من طريق من حماد بن أبي سليمان وفيه مقال. وبنوا على القياس أيضا، قال لما كان الخروج من الصلاة بتسليمتين كان الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين أيضا، فبنوا على الحديث الضعيف المدعم بالقياس فقالوا تسليمتين، فالأمر واسع. إنما الأعمال بالنيات، مطلقة تعيش في الغردقة سبع سنوات مع ابنتها والآن تعيش مع أهلها في بورسعيد، وبعدين وبعد ذلك يا صاحبي، لكن ابنتها تريد أن ترجع إلى مدرستها في الغردقة، مطلقة تعيش في الغردقة 7 سنوات مع ابنتها، والآن تعيش مع أهلها في بورسعيد، لكن ابنتها تريد أن ترجع إلى مدرستها. في الغردقة فما الحكم؟ يعني تريد أن تذهب إلى الغردقة بدون محرم، بدون محرم، وتعيش هنالك بدون محرم. سفر بلا محرم، سفر بلا محرم تمنع منه المرأة، والله أعلم. هل تكون مطمعا في بلاد يعتريها الفساد، ليس لها رجل، تعرض نفسها للمحرم عياذا بالله؟ تنفيذ وصية للميت بعد دخول فرد من أفراد الأسرة عليها عند الموت، إذا كانت هذه الوصية ستولد فسادا فالله لا يحب الفساد، وإذا لم تكن تولد فسادا منع بالحسنى، منع بالحسنى، من الممكن كل شيء يحل بالحسنى. هل يجوز المرأة أن تلجأ إلى ابنها البالغ ليكون وليها؟ نعم يجوز أن يتولى الولد تزويج أمه. كيف نجمع بين قول يوسف الصديق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وبين لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا نبي، وتجوز التزكية، التزكية ليست ممنوعة مطلقا، إنما إذا دعت الحاجة إلى التزكية لعلة زكينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمينهما أبو عبيدة بن الجراح. قال النبي لعمر إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب. قال في شأن علي لأعطين راية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال النبي في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه آمن النبي وقد كذبتموني وأعطاني وقد منعتموني. أعطينا أسماء لتوأم أولاد عبد الله عبد الرحمن، الحمد للأسماء إلى الله، أبيت أحمد ومحمد، أبيت إبراهيم وصالح. خطبني زيد الفقير وأبي رفض، ماذا أفعل؟ خلاص انتظر المدينة زيد الطيب. مثال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في أي خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر مرتين في ليلة واحدة. أيوم أسن الغوء الأمام أولى مرتين حقا حقا متبع أجبنا. المعنى أن الشخص في ذمة الله، يعني أن الذي يعترض يعرض نفسه لعذاب الله الذي يؤذيه. يقول مثلا شخص لله المثل الأعلى في كل شيء طبعا لا نشبه الله بخلقه، لكن بالتقريب الأفهام، الأولاد الصغار في الشوارع يتقاتلون في بعض البلاد، فيأتي ولد أكبر من ولد بسنة يضربهم، يرجع الولد الصغير إلى واحد كبير عنهما يقول فعرضك يا فلان، فيقول في عرض الذي يعترضه سأفعل به وأفعل. عقبة عفوا المطعم بن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي عليه السلام من الطائف وتجرأ عليه قومه بعد وفاة عمه أبي طالب، تجرأ عليه قومه فنزل في جوار المطعم بن عدي، المطعم ابن عدي، فحمل المطعم سلاحه وقال أي شخص يعترض محمدا بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، فحمل الله الرسول بهذا الرجل. وأنا في ذمة الله الذي يعترض هذا الرجل الذي صلى الفجر في جماعة ويؤذيه، الله سينتقم منه. ما كيفية وصفة رد الزوج لزوجته بعد طلاقها؟ راجعتك يا شيخ الاثنين على ذلك. هل لباس النبي لأن سنة هذا أفضل من لباس العجم؟ أنت لم تتسنن بسنة النبي في اللبس وتسننت بسنة كان بديفيد سنعرف أن تسنن بسنة ترامب، تسننت بسنة ترامب لبست البدلة والجرافطة وتركت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ثابت عفوا المرء على دين خليله ضعيف لكن بمعنى شواهد صحابه حديث المرء على دين خليله لا يثبت سنده ولكن معناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له شواهد. ليس المرء على دين خليله الكافر على دين المسلم على دين كافر إذا صحابه لا على طريقة خليله إذا ولد لكن كسند الخبر ضعيف لا يثبت لا يثبت حديث المرء على دين خليله. بهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع من هم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ودائما وأبدا نحن في خير ما دمنا نعتصم بالله ونتبع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال يا عبد الرحمن حرك إلى آلة الأخي الذي يقول قلت من كلام الصحابي ليس بحجة فلماذا تحتجون بقول الصحابي؟ ليس الاحتجاج بقول الصحابي أصالة بارك الله فيك بل يكون استئناسا في حال غياب النص والله أعلم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.